قال سبحانك ما يكون لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله نتخذ من دونك من أولياء، أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك، لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن براء منهم ومن عبادتهم، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقرأ آخرون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا، فإنا عبيد لك فقراء إليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهي قريبة المعنى من الأولى. قال تعالى ولكن متعتهم وآباءهم، أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته إليهم من على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. وكانوا قوما بورا، قال ابن عباس أي هلكا، وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي لا خير فيهم. وقال ابن الزبعرى حين أسلم يا رسول المليك إن لساني راتق ما إن لساني راتق ما فدأ ما فتقت إن إذ أنا إذ أنا بور إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. إنها شاهد مثبور أي هالك. قال الله تعالى فقد بور أي نعم بو قوم بورا أي هالك نعم. قال الله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون، أي فقد كذبوكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم فقد كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنكم اتخذتموهم قربانا يقربونكم إليه زلفا، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم أن يشرك بالله نذقه عذابا كبيرا. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسواق أي للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذو لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وقوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال: أتصبرون وكان ربك بصيرا، أي بمن يستحق أن يوحى إليه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال: يقول الله لو شئت أن قال الله لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخافون لفعلت، لا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك. وفي المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول. اللهم صل وسلم عليه وسلم. قال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم: لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالرسالة كما أنزل على الأنبياء، كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا: لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا فيخبروننا أن محمدا رسول الله، كقولهم: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان، ولهذا قالوا: أو نرى ربنا. ولهذا قال الله تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقد قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقوله: ويوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا،

قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى يعني بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله ويقولون حجرا محجورا قال حراما محرما أن يبشر بما يبشر به المتقون أن يبشر بما يبشر به المتقون. وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين يوم يرون الملائكة أي يتعوذون من الملائكة، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقولون حجرا محجورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد، ولا سيما قد نص الجمهور على خلافه، ولكن قد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله حجرا محجورا أي عوذا معاذا، فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج. ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله حجرا محجورا أي عوذا معاذا الملائكة تقوله، فالله أعلم. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الحافظ ابن كثير وهذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء، وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. فأعمال الكفار تخلو من واحد من هذين. أعمال الكفار نعم، فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. ولهذا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال مجاهد والثوري وقدمنا أي عمدنا، وقال السدي قدمنا عمدنا، وبعضهم يقول أتينا عليه. وقوله فجعلناه هباء منثورا قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله فجعلناه هباء منثورا قال شعاع الشمس إذا دخل في الكوة. وكذا روي عن غير من غير هذا الوجه عن علي، وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهم. وكذا قال الحسن البصري هو الشعاع في قوة أحدهم ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هباء منثورا قال هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منثورا قال الهباء رهج الدواب، وروي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا والضحاك، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله هباء منثورا قال أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح فهو ذلك الورق. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن أبي سريع الطائي عن عبيد بن يعلى عن عبيد بن يعلى قال وإن الهباء الرماد

فأشبعهم ذلك كلهم، وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال سفيان عن ميسرة عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقرأ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال قالوا في الغرف من الجنة، وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير، وهو مثل قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال قتادة في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي مأوى ومنزلا. قال قتادة وحدث صفوان بن محرز أنه قال يجاء يوم القيامة برجلين، أحدهما كان ملكا في الدنيا إلى الحمرة والبياض فيحاسب، فإذا عبد لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار، والآخر كان صاحب كساء في الدنيا فيحاسب فيقول يا رب ما أعطيتني من شيء فحاسبني به، فيقول صدق عبدي فأرسلوه، فيؤمر به إلى الجنة، ثم يتركان ما شاء الله، ثم يدعى صاحب النار فإذا هو يدعى صاحب النار ثم يدعى صاحب النار صاحب النار فإذا هو مثل الحممة السوداء، فيقال له كيف وجد، فيقول شر مكيل، فيقال له عد، ثم يدعى بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر، فيقال له كيف وجد، فيقول ربي خير مقيل، فيقال له عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. نعم. وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم ليطيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس. نعم. وذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.